قسم درس العادة ويجري به طبيب وأسره وقلم حسب درس العادة، ولو كانت قيمة الحلي أكثر لأضعاف مضاعفة، لأن من دون ذلك دفع الحاجة. كذلك عند الإنسان إلا أحدهما آل وقت زواجها والثاني طيب، فدور لهذا بخمسين ألف، هل يلزمه أن يعطي الطريق خمسين ألفا؟ الجواب لا، لأن هذا تتحرك. لكن إذا كبر الطريق وبلغ سن الزواج يجب أن يزوجه بخمسين ألفا أو أقل أو أكثر. طيب، مرض هذا الرجل الذي زوج ابنه بخمسين ألفا وأراد أن يوصي للصغير بخمسين ألفا، يكون مهر له عند الزواج، هل يجوز هذا؟ لا، لا يجوز، لأنه إلى الآن لم تدر حاجة إلى إعطاء، فإذا أوصى له بشيء صار موصيا لوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصي لوارث. ولكن القول أن الوقف الذي يكون على الأولاد يقسم بينهم بالسوية إلا في أصل الواقف، وأما الهبة والتبرع المطلق فإنه يكون بالتفاضل في الذكر مثل حظ الأنثيين، وأما ما يعطى لدفع الحاجة فعلى حسب حاجة الولد أو الجن. ويقول أيضا: وإذا كان الوقف للأولاد وأولاد الأولاد أولاد البنات. إذا كان الوقف إلى أولاد وأولاد الأولاد. فهل يدخل بنات الأولاد في هذا الوقت؟ أنا أريد أولاد البنات. يدخل الكلام. على كل حال أنا لن أجيب على هذا. سواء أراد ذلك أو الثاني. لأن ما يخشى أن يقول لي لا فلا ينبغي للإنسان أن يستعين. خصوصا إذا كان الواقع ستكون سلاحا بيد من يدعي، ولهذا أعفون من الجواب على السؤال. السؤال الآخر يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ السؤال موجود؟ من؟ خلي أقوم عليه. لا، خلي أقوم. لو أن أحدا خطب ابنتك وأنت تعلم أنه إنما يريد أن يتزوجها أياما ثم يطلقها، تعطيه؟ ليش ما تعطيه؟ خلني أتمتع بما شاء بما أحب الله له. ماذا؟ طيب، إذا كنت لا تطلب نفسك كيف تطلب نفسك؟ أنا عجيب لك. لا تحتفظ على نفسك. هذا هو الجواب. التزوج بنية الطلاق اختلف به العلماء، فمنهم من قال انه جائز وليس من المتعه، لان المتعه يحدث بها وقال زوجته لمده سنه لمده شهر لمده اسبوع، واذا انتهت المده فتح نكاحها فتح تلقائيا صحيحة ولا شك فيها والنصوص فيها ظاهرة. الزواج من الطلاق بعض العلماء قال إنه كالمسلم، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا نوى المتعة فقط، لم يلزم أن تكون هذه المرأة شريكا له في الحياة وفي الأولاد، ولهذا تجد يحاول بقدر ما يستطيع أن لا تكون هذه المرأة، فيقولون إنما الأعمال بالنية، وهذا نوى نكاح مؤجلا فهو متعة. ويقولون نستدل أيضا بالقياس، المحلل إذا شرط عليه أن يطلق بعد التحليل هل يرجع إليه؟ ولعلكم لا تعرفون المحل، إذا طلق رجل امرأة ثلاث مرات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجها غيره، نصف صراحة. فجاء إنسان يتزوج هذه المطلقة وقيل له نحن نزوج بشرط أنك إذا جمعتها طلقت من أجل الرجعة إلى زوجها، هل يصح هذا العقد؟ لا. طيب لو أن الزوج نوى التحليل ولكن لم يشرك هل يصح العقد؟ لا. فقالوا إذا كانت نية التحليل مبطلة للعقد فنية المتعة مبطلة للعقد، لكن أكثر لما يقولون إنه إن النكاح بنية الشراب يعني يتزوج الإنسان ما دام في هذا البلد لاتقاء الشراب والجدة إنه لا بأس به، وإنه يخالف المتعة في أن المتعة إذا تمت مدة تشك منه يفسخ النكاح رضي عن رضي. وأما هذا فلعله يرغب فيها يمكن يتزوجها بنية أنه يستمتع بها ما دام في البلد ثم يهرب وتبقى زوجة الزوج، فاختلف عن نكاح المسلم. وهذا لا شك أنه فرق واضح، ولكن يبقى النظر في السؤال الذي أوردته على الساحل وهو هل يرضى أولياء المرأة أن يزوج شخصا يستمتع بها أياما أو شهرا أو سنة ثم يفارقها؟ اختار إذا فهذا النكاح محرم من جهة أنه عداء للمرأة وأوليائها، لا من جهة أنه متعة، فهو محرم من جهة أنه عداء. ثم نقول إن الثياب الشرعية تقتضي المنع منه لأنه كثر من الشباب من ذهبوا ليتزوجوا، ليس لهم شغل لا دراسة ولا تجارة ولا تشفى، لكن قال نذهب يتزوج ما دون في البلد ثم نطلق، وهذا معناه انهم ذهبوا يذهبوا ولا احد يقول يتزوج لذلك، يعني لا احد يقول ان يجوز للاسلام ان يذهب الى بلد يتزوج منه ما دام فيه ابدا. والخلاف الذي حصل بين العلماء في من اقام في البلد بحاجه وغرض صحيح ولكن لو أراد أن يدفع عن نفسه الفتنة فتزوج بنية أن يطلق إلى بعض. فلما فتح هذا الباب أي باب أن يذهب الشاب إلى بلاد ما ليتدون مدة إقامته فيها، لما فتح هذا كانت الحكمة والسياسة الشرعية أن يمنع الباب من ذلك. ولقد منع أن النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع الإنسان من حق ثابت له خوفا من الوقوع المحرم، وذلكم حين رأى الناس كثر فيهم طلاق الثلاث، يعني كثر أن يقول الإنسان أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لما كثر من الله رأى رضي الله عنه أن يمنع الإنسان من المراجعة. وكان طلاق الثلاث في عهد رسول الله عليه وعلى اله وسلم عهد ابي بكر وسنتين من ثلاثة عمر كانت واحدة، يعني كان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول رجل لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق فتكون كاملتها واحدة، في عهد ابي بكر ثلاثة، سنتين من ثلاثة عمر ثلاثة، لكن لما رأى الناس كثر فيهم هذا وهو طلاق محرم رأى أن يمنع الناس من الرجوع، وقال أرى الناس قد تتايعوا وليس تتابعوا بل تتايعوا في أمر كانت أو فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ومنع الإنسان من الرجوع إلى زوجته إذا طلق ثلاثا مع أن له حقا يرجع إليه، درءا لإيش؟ درءا للمفسدة وهي الوقوع في الطلاق الثلاث المحرم، لأن رجلا طلق زوجته ثلاثا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقام قديما وقال أيلعن في كتاب الله وأنا من أصولكم. وخلاصة القول أن النكاح بنية الطلاق وإن قلنا إنه جائز وليس بمصحف ففيه مسرور محقق وهو في دعوة الزوج وأهلها، وفيه مسرور منتظم ووقع وهو ذهاب بعض الشباب إلى البلاد من أجل أن يتزوج بنية الطلب. وعلى هذا السد الباب ومنعه هو ويتزوج امرأة لمدة أسبوع ثم يطلقها، ثم لمدة أسبوع يطلقها حتى شوهوا سمعة العرب بالذات والمسلمين عموما. وقال هؤلاء جاءوا ليلعبوا بنسائهم. هذا السؤال في الواقع سؤال لا محل له، كأن هذا معروف وتكلم فيه الله طويلا، فمن محرم مبالغ، ومن مميت مبالغ، ومن مطلق. لذلك نحيل هذا السؤال إلى ما تكلمه نحن في كثير من كتبنا ويعلم به السؤال. يقول ما رأي فضيلتكم أدابكم الله في بطاقات الائتمان، في بطاقات الفيزا وغيرها؟ أريد أن أسأل ليش نحن هذه البطاقة، بطاقة الائتمان أكثر هو لأنه فعله يريد حقها فضل. لا تعرف بطاقة إلا بجمع ثمنها، صحيح هذا ولا لا؟ طيب 150 حسب الحال. ثانيا إذا سحبت نقدا أضافوا إليك ربا ربا ربا ولا ما يسمى عنده في العمود، يعني مثلا سحبت نقدا من أي مكان آخر ونصف بها تكتب عليك 22 أو 10 أو 7 أو 5 إذا اشتريت حيلا يعني مهلك ما يضغ لك ربا، لكن إن تم الأجل المحدد وهو شهر مثلا أو شهران أضيف إلى الجزيرة أضيف إلى الجزيرة. كثير من الناس يقول أنا واثق نفسي أن أوفي قبل أن يحل الأجل، يقول واثق نفسي أن أوفي قبل أن يحل الأجل، وحينئذ ذلك مثل فنقول له يكونك على هذا الشرط الفاسد أنه إذا تمت المدة ولم توفي أضيف إلى الجزيرة يكفي في التحريم. أن الآن يختم تجربة الشرق أن لا توفي قدر من الأجل والجزام الشبه محقق. ثم من الذي يجب أن يوفي قدر من الأجل؟ من الذي قد يكون من الإنسان قد يكون جاهل الإنسان مآثر أو يضيف، قد يكون عنده أموال كثيرة في بلدين ولا يجد أموال هنا فيضطر إلى أن يستشم المدة قبل الوفاء فيضاف إلى الجزيرة. وبناء على ما سمعت وما كنت أخذه من قبل أرى أن هذا جزء أرى أن ثلاث دون، لأن أدنى ما فيها أن فيها التزاما بالجزء إذا تمت المدة قبل الوفاء. التأمين أو ما يسمى بالتأمين التعاوني. وهذه أنا أقول لك ينسب علي أقوال أنا منها بشر، وأشكر أخصائي حيث سأل أما التأمين كله فيه نظر، لكن بعض من يسمي الناس تأمينا وليس تأمينا. إذا اجتمع جماعة قبيلة أو جماعة يشتركون في عمل ووضعوا صندوقا يضعون فيه حصبة من رواتبهم مقطوعة أو غير أو مستمرة فهذا ليس تأمين السواق، هذا صندوق تعاون وليس تأمينا، فهذا لا وهو من الأمور التي قد تدخل في عموم قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى. وأما التأمين المشروع المبني على الميسر مثل أن أؤمن على هذه السيارة أعطيك مثلا أعطيك تأمينا كل شهر 50 ريالا فهذا لا يجوز، لأنه قد يمضي الشهر ولا يحصل على السيارة شيء، فيقول غالبا الشركة ولا تعطي السيارة أقول هذا الرجل أمن على السيارة وصار يوقف الشركة كل شهر 50 ريال، إذا مضى الشهر ولم يحصل على سيارة الشركة من الغالب؟ الشركة ولا تحصل سيارة. لا إله إلا الله. الغالب مكاسب، الغالب اللي عليها مكاسب، والغالب اللي عليها مكاسب. الآن نحن الآن هذا الرجل أمن سيارة كل شهر 50 ريال أعطى الشركة 50 ريال مضى الشهر ولم يحصل على السيارة أي شيء، ما خسر ولا يحصل، من الغالي؟ يعني من الذي كسب الآن؟ لا الشركة، الشركة أخذت من صاحب السيارة 50 ريالا ولم تدفع شيئا. إذا الشركة غالبة ولا لا؟ الشركة غالبة. الغالب باللوم والغالب بالراء، الغالب يعني الخصال، الغالب يعني الراء. طيب هذا الرجل أعطى 50 ريالا في هذا الشهر على سيارة لم يزل السيارة شيء، من الغالب؟ الشركة. طيب صار على السيارة خلل بمئة ريال سكرت الشركة، من الغالب؟ صاحب السيارة. والغالب عند العلماء أن كل عقد يتضمن مثل ذلك قومين. كل عقد دار بين الظلم والظلم من الجانبين فهو ليس ولا شيء، لأنه يحصل فيه العداوة والبغضاء والاشكالات الكثيرة. وإذا قلت أن الإنسان خضع للنظام ولم يعارض بقي في نفسه حقه، كيف أخسر السياق المجالي؟ وذلك يقول الشركة إلى خسروا أكثر من معاصي وكيف نصيب؟ لهذا نقول إن مثل هذا التأمين حرام. أما الأول الذي ذكرت لكم أن بعض الناس يسمون تأمينا وليس تأمينا فهذا حلال. رجل اشترى ارضا الى اجل بمبلغ زائد عن قيمه النقد، ثم قام المشتري ببيعها للارض بمبلغ من المال نقدا، واستثمر قيمتها للارض التي باعها المشتري الى الراس تجاريا. السؤال: انا من تجد زكاه هذا المال، هل هي على البائع الاول ام على الذي اشتراها باجل؟ اولا، هل هذه الصفقه جائزة او لا؟ يعني رجل اشترى الارض من اجل ان يبيعها وينتفع بثمنها، او اشترى السياره من اجل ان يبيعها وينتفع بثمنها. هذه مساله العلماء تسمى مساله التورط، التورط بالقائل، تسمى عند العلماء مساله التورط. وقد اختلف العلماء فيها، واختلف جواب الامام احمد فيها، فمره قال انها من العينه ومره من اباحها. اما شيخ الاسلام ابن تيميه فانه حرمها وقال التورق حرام، وقال انه اخو الربا. قال ابن القيم وهو زميله، وكان شيخنا يعاود مرارا في الاستفتاء فيها، فيصر على انها حرام وان احميها على الربا. فعلى هذا القول يكون اصل العقد باطلا ويجب ان تشترى الى صاحبه. ومن العلماء من قال انها تجوز للحاجه، مثل ان يحتاج الانسان الى زواج او بناء بيت او شراء سياره تستعملها فيشتري هذه ويبيعها ويشتري السياره فقط لمن فاجازها عند الحاجه. وعلى هذا القول لا بد أن تكون السلعة مملوكة للبائع الذي هو الدائن قبل أن يبيعها على الثاني. وهذا المثال الثاني، الأرض مملوكة للبائع، باعها بأكثر من ثمنها، ثم إن المشتري باعها بأقل لينتفع بالثمن. فعلى رأي من يرى أنه جائز يقول هذا عقد جائز وليس فيه بأس، ومن يرى انه حرام يقول انه حرام. ولكن الناس على ان توسعوا في هذا الباب توسعا عظيما، حتى كان الرجل ياتي الى التاجر ويقول انا احتاج السياره الفلانيه في النار الفلاني، فيقول لك اشترها لي بنقد وابيعها عليك بثمن مؤشر اكثر. كل هذا حيل، حيل على الربا، والتحيل على الربا اعظم من نفي الطريق، لأن التحيل على الربا يجعل الإنسان يستطيق هذه المعاملة ويستمر فيها. والربا الطريق شغله الإسلام وبركانه له، وربما يمنع عليه الهداية والتوفيق. السائل يقول: ما هو الزكاة في هذه الحال؟ أما الدائن فإذا كان المدين قادرا على الوفاء فالزكاة على الدائن، لأن الدائن الذي عند

الإنسان هو الأفضل فالإنسان أهون، يعني الفراشد قبل الفجر ولو بتكبير الحرام يجعلك يجعلها بشأن مقبول. لكن إذا أكلت وأنت مؤمن أن فجر لك من تكبر فصيامك صحيح ولو تبين أنه في الصلاة. لأنك لو سألت القائد هل تريد ذلك تصير اسم الله تصير اسم الله قد لا، والعبرة في المعاني لا بالعبرة. بلى عبيد الرحمن الثانية وعبيد الثلاثة الحي، لكن ما يأتي على قيام أن الحي والسيد مثل عبيد الرحمن وعبيد الرحمن. يقول من حلف أن لا يرى زوجته شهر فهل هذا إيذاء؟ وإذا أوفى بيده فليكفر كفارة اليمين. نعم هذا إيذاء، إذا حلف أن لا يرى زوجته شهرا فهو إيذاء. ثم جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسائه شهرا، وإذا جمع قلبهم الشهر فإنه يكفر كفارة اليمين، أي يبعث عشر مساكين أو يكسوهم أو يعطي الرقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.